بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وموعدنا في هذا الدرس مع تفسير سورة الطارق التي تسمى أيضا بالسماء والطارق، كما في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوهما من السور. فهذه السورة من فضائلها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بها في الظهر والعصر. وهذه السورة مكية بإجماع أهل التفسير، وآياتها 17 آية، كلماتها 61، حروفها 39 حرف. أما أهم الموضوعات التي اشتملت عليها السورة، فالقسم على أن كل نفس عليها حفظة من الملائكة، وكذلك فيها إقامة الأدلة على أن الله قادر على البعث، والتنويه بشأن القرآن الكريم، وصدق ما ذكر فيه من البعث، وإثبات أنه من عند الله تعالى، وفيها تهديد للمشركين وتثبيت للنبي الكريم، ووعد له بأن العاقبة للمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. معاني المفردات: قول ربنا والسماء والطارق، الواو واو القسم. فهذه السورة واحدة من 15 سورة افتتحت بالقسم: الصافات والذاريات والطور والنجم والمرسلات والنازعات والسماء ذات البروج والسماء والطارق والفجر والشمس والليل والضحى والتين والعاديات والعصر. هذه 15 سورة في القرآن قد افتتحت بالقسم. فالله جل جلاله يقسم بالسماء ويقسم بالطارق، والطارق هو النجم الذي يظهر ليلا ويختفي نهارا، والطروق هو المجيء بالليل. ومنه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا. فالطارق هو النجم الذي يظهر بالليل ويختفي بالنهار. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ وقد مضى معنا قول قتادة رحمه الله: كل ما كان في القرآن وما أدراك فقد أدراه. وما أدراك ما الطارق؟ يقول سبحانه: النجم الثاقب. النجم الثاقب أي المضيء المتوهج، المضيء المتوهج، كأنه يثقب الظلام، يثقب الظلام. وقيل بل الثاقب هو ما جعله الله راجما للشياطين، كما قال جل من قائل: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، وفي آية أخرى: شهاب ثاقب. نعم، قال جل من قائل: النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ، إن نافية، إن كل نفس لما عليها حافظ، إن كل نفس لما عليها حافظ، أي كل نفس عليها حافظ. هذا الحافظ قيل بأنه الذي يكتب الأعمال، كما قال جل من قائل: وإن عليكم لحافظين كرام كاتبين. وقيل هو الذي يحفظها من الوسواس والآفات، ومنه قول ربنا جل جلاله: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وقيل الحافظ هو الله جل جلاله، فإنه يحفظ عبده بما شاء. إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق. اللام لام الأمر، وقد سكنت لدخول الفاء عليها، فإن لام الأمر إذا دخلت عليها الفاء أو الواو أو ثم فإنها تسكن، كما قال جل من قائل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فلينظر الإنسان مما خلق، أي من أي شيء خلق. خلق من ماء دافق، من ماء دافق أي مدفوق، من ماء دافق أي مدفوق. والدفق هو الصب في سرعة، في سرعة واندفاع. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. هذا الماء يخرج من بين الصلب، والصلب هو الظهر، وقيل فقار الظهر. والترائب جمع تريبة، وهي عظام الصدر، أي يخرج كما قال المفسرون الأولون: يخرج من صلب الرجل وترائب المرأة. أما الأطباء المعاصرون ممن كتبوا في إعجاز القرآن كالدكتور محمد علي البار، فإنه يرى أن الخلق الإنسان، خلق الإنسان ابتداء يكون من صلب الرجل وترائبه، وصلب المرأة وترائبها. وذلك أن هذا الماء الدافق، هذا المني، إنما يكون من بين الصلب والترائب، يعني خصيتي الرجل اللتين يطبخ فيهما المني، وبويضة المرأة. ومحل خصيتي الرجل ومبيض المرأة في بدء تكوينهما إنما يكون في المكان الذي هو في أعلى الصلب وتحت هذه الترائب، يخرج من بين الصلب والترائب. والعلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى بأن الكلام هنا خاص بماء الرجل، باعتبار أن ماء المرأة لا يخرج دفقا، وإنما الذي يخرج دفقا هو ماء الرجل. قال جل من قائل: إنه على رجعه لقادر. إنه الله جل جلاله على رجعه، على رجع ماذا؟ قيل على رجع الإنسان، على رجع الإنسان. وفي هذا تأويلان: على رجعه أي إحيائه وبعثه يوم القيامة، أو على رجعه أي على رجع هذا الإنسان، رده شابا بعد أن صار شيخا، ورده صبيا بعد أن كان شابا، ورده إلى نطفة بعد أن كان صبيا. الله قادر على ذلك. وقيل إنه على رجعه، على رجعه أي رجع الماء، إما أن يرده في إحليل الرجل بعد أن خرج. إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. تبلى أي تختبر، السرائر أي ما تنطوي عليه القلوب من النيات والأعمال. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. الله جل جلاله يقسم بالسماء، هذا المخلوق العظيم الذي رفعه الله بغير عمد نراها وسواها، فلا نرى فيها فطورا ولا شقوقا ولا تصدعا. هذه السماء يقسم بها ربنا جل جلاله، ثم يقسم بالطارق، بهذا النجم الذي يظهر ليلا ويختفي نهارا، هذا النجم الثاقب، هذا النجم المضيء المتوهج، الذي جعله الله منارة للسالكين وهداية للسائرين وحسابا لتعلموا عدد السنين والحساب، وجعله كذلك رجوما للشياطين، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. قال جل من قائل: وما أدراك ما الطارق. قد تقدم معنا الكلام في أن وما أدراك قد جاءت في القرآن في 13 موضعا، وكلها بعدها فسرت. أما وما يدريك فقد جاءت 3 مرات، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، وما يدريك لعل الساعة قريب، وما يدريك لعله يزكى. فكل ما كان في القرآن وما أدراك فقد أدراه، وما كان وما يدريك فلم يدره. قال جل من قائل: النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. الله جل جلاله يخبر أن هذه الأنفس جميعا عليها حفظة يحفظونها، كما قال جل من قائل: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. وهذا في القرآن يتكرر، كما قال جل من قائل في خواتيم سورة القيامة: ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى. وقال في سورة المرسلات: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. وقال في سورة عبس: قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. فالله جل جلاله يذكرنا دائما بمبدأ خلقتنا، من أجل أن نستدل على قدرته أولا، ومن أجل أن نؤمن بالبعث ثانيا، ومن أجل أن نتواضع له سبحانه ولخلقه ثالثا. فلينظر للإنسان هذا الذي تكبر على الله وعتى عن أمر ربه وعصى رسله، فلينظر مما خلق، ما مبدأ خلقته، مما خلق. خلق من ماء دافق، خلق من ماء قد خرج منصبا مسرعا من مبالي أبيه. هذا الماء يخرج من بين الصلب والترائب. هذا الماء هو المني، هو الماء المهين، هو الماء الدافق. الله جل جلاله يصفه تارة بأنه مهين، وتارة بأنه دافق، وتارة بأنه مني يمنى. والمخلوق وهذا كلها أوصاف لشيء واحد. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. وهذا الذي خلقك من ذلك الماء الدافق المهين قادر على أن يعيدك، إنه على رجعه لقادر، إنه على رجعه لقادر. استدلال بالنشأة الأولى على النشأة الثانية، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. في ذلك اليوم العظيم السر علانية والباطن ظاهر والمستور مفضوح. ذلك يوم الفضائح، يوم تبلى السرائر، حين تنشر الدواوين وتنصب الموازين وينصب لكل غادر اللواء: هذه غدرة فلان ابن فلان. ويأتي الغال حاملا ما غله، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. قال جل من قائل: يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، كما قال سبحانه: ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. وقال: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، فما لنا من ناصرين. في ذلك اليوم لا يجد من ينصره، فما له من قوة ولا ناصر. ثم يقول جل من قائل: والسماء ذات الرجع، يقسم ثانية بالسماء، والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. والسماء ذات الرجع أي ذات المطر لأنه يرجع في كل عام، والأرض ذات الصدع ذات النبات لأن الأرض تتصدع من أجل أن يخرج النبات، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل. هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم لقول فصل يفصل بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، وما هو بالهزل، ليس لعبا ولا لهوا. إنهم أي الكفار يكيدون كيدا، والكيد هو العمل في خفاء للوصول إلى ما لا ينبغي، وأكيد كيدا. الله جل جلاله يمكر بهؤلاء الذين يمكرون ويكيد لهؤلاء الذين يكيدون، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. قالوا جملة أمهلهم رويدا لا محل لها من الإعراب، ورويدا أي قليلا، شيئا فشيئا. الله جل جلاله يقسم بالسماء ذات الرجع، وفي هذا آية نزول المطر من السماء. الله جل جلاله لفت إليه الأنظار، ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. هذه آية من آيات ربنا جل جلاله. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. قال جل من قائل والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، كما قال في سورة عبس أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. هذه أيضا آية من آيات ربنا أنه إذا أنزل هذا الماء تتصدع هذه الأرض وتتشقق، يتخلل فيها هذا الماء فيخرج الله عز وجل من الزروع والثمرات، والماء واحد ومع ذلك يخرج الله به زرعا مختلفا ألوانه، كما قال جل من قائل وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من نخيل وأعناب، قطع متجاورات وجنات من نخيل وجنات من نخيل وأعناب، وقال يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل. هذا القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم فصل الله به بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال وبين الخطأ والصواب، بين الكفر والإيمان، بين الاستقامة والإعوجاج. إنه لقول فصل كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ولقد فصلناه على علم، هذا القرآن قول فصل. وما هو بالهزل، وما هو بالهزل ليس كشعر الشعراء أو كسجع الكهان أو أراجيف المرجفين، لا هزل فيه. وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. إخوتي أخواتي، هذه الآية كقول ربنا على لسان المنافقين إنما نحن مستهزئون، ثم قال الله يستهزئ بهم، وقال عن المنافقين فيسخرون منهم سخر الله منهم، وقال عن ثمود ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقال عن كفار قريش ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، هذا الجريان على عادة العرب، أنهم إذا وضعوا لفظا بإزاء لفظ جوابا له وجزاء، فإنهم يأتون بكلمة من ذات اللفظ الأول، وهو ما يسمى بالمشاكلة. المشاكلة كما في قول ربنا: وجزاء سيئة سيئة مثلها، مع أن ردك على من أساء لا يكون سيئة، لكن الله جل جلاله سماه هكذا. قال: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. قال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فها هنا إنهم يكيدون كيدا، وأكيد كيدا، وكيد الله عز وجل ومكره يعني بطشه بأولئك الكائدين للرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقول ربنا جل جلاله: وأكيد كيدا، كما قال: وأملي لهم إن كيدي متين، إن كيدي متين. وقال: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. إخوتي وأخواتي، ختم ربنا جل جلاله هذه الآية، هذه السورة، بقوله: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله جل جلاله دائما يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يصبر ولا يستعجل، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وبين ربنا جل جلاله أن العذاب المتوعد به أولئك الكافرون قد يأتي في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وقد لا يأتي. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يعمل على ما يفعلون. فالله جل جلاله قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، أي قليلا. هذه السورة إخوتي وأخواتي قد تضمنت فوائد: أنه يجب على الإنسان النظر في الشيء الذي خلق منه، كما قال جل من قائل: فلينظر للإنسان مما خلق. وقوله فلينظر ظاهره الوجوب، ولا دليل يصرف اللفظ عن الوجوب، فيجب على كل إنسان أن ينظر في مراحله وتاريخه حتى يفهم الآخرة، لأن الله أمره بذلك. وقد أمر الله الإنسان بأن ينظر مما خلق تنبيها له على حقارة ما خلق منه، ليعرف قدره ويترك التكبر والعتو. ويدل على ذلك قوله في المرسلات: ألم نخلقكم من ماء مهين. الآية فيها عظة للإنسان وتنبيه له على معرفة خلقه وضعف تركيبه، وعلى ما يزيل به دواعي الكبر والنخوة عن نفسه، فلا ينازع خالقه جل جلاله الذي لا يشاركه في الكبرياء والعظمة ولا يستطيل به على المخلوقين. وأيضا الآية فيها دليل على أن الجنين يخلق من ماء الرجل وماء المرأة، خلافا لمن زعم أنه إنما يخلق من ماء الرجل وحده. وقد مر بنا ذلك في قول ربنا جل جلاله: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، أي أخلاط من ماء الرجل وماء المرأة. وفي قول ربنا: يوم تبلى السرائر، تنبيه على أن المهم العناية بصلاح القلب، لأنه هو الذي عليه مدار الحساب يوم القيامة. قال جل من قائل: إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، أي تختبر. وفي قوله تعالى: فما له من قوة ولا ناصر، دلالة على أنه لا قوة للعبد في ذلك اليوم، لأن قوة الإنسان إما أن تكون من ذاته أو مستفادة من غيره. فالأول منفي بقوله تعالى: فما له من قوة، والثاني منفي بقوله: ولا ناصر. ولا شك أن في ذلك زجرا وتحذيرا، وأنك محشور حافيا عاريا أغرل. وفي قول ربنا: إنه لقول فصل، دليل على أن القرآن يفصل بين الحق والباطل، وهو قاطع لكل من ناوأه وعاده. إنهم يكيدون كيدا، وأكيد كيدا، الكيد والمكر والمخادعة. إيصال الشر إلى الغير بطريق خفي، ولكن ذلك نوعان، الكيد والمكر والمخادعة. نوع منها قبيح وهو إيصال ذلك لمن لا يستحقه، ونوع حسن وهو إيصاله إلى مستحقه عقوبة له. فالأول مذموم والثاني ممدوح، والرب جل جلاله إنما يفعل من ذلك ما يحمد عليه عدلا منه وحكمة، وهو تعالى يأخذ الظالم والفاجر من حيث لا يحتسب، لا كما يفعل الظلم الكائدون الماكرون المخادعون بعباد الله. ولذلك نقول الكيد ينقسم إلى نوعين، محمود ومذموم. قال تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقال: وأملي لهم إن كيدي متين، وقال: كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. وإذا عرف ذلك فلا إشكال أنه يجوز للإنسان أن يظهر قولا أو فعلا مقصوده به مقصود صالح، وإن كان ظاهره خلاف ما قصد به إذا كانت في ذلك مصلحة دينية، كما لو أراد دفع الظلم عن نفسه أو غيره أو إبطال حيلة محرمة. وإنما المحرم أن يقصد بالعقود الشرعية غير ما شرعها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم له، فيصير مخادعا لله ورسوله، كائدا لدينه، ماكرا بشرعه، فإن مقصوده حصول الشيء الذي حرمه الله تعالى ورسوله بتلك الحيلة، وإسقاط الذي أوجبه بتلك الحيلة. هذا غير المكر الذي ذكر من قبل، فإن ذلك مقصوده التوصل إلى إظهار دين الله ودفع معصيته وإبطال الظلم وإزالة المنكر، فهذا لون وذاك لون آخر. ختاما، أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز أن يشتق لله اسم من تلك الأفعال، فلا يقال كائد ولا ماكر ولا مخادع ولا مستهزئ ولا ساخر. الحمد لله في البدء والختام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.